يجب أن يكون لله خالصا، لأنه جاء في الحديث من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله، ومن قاتل ليرى مكانه أو يثنى عليه مثلا يقال هو شجاع أو مقدام فله ما أراد. فلما قال إن الرسول صلى الله عليه وسلم قال سبحان الله لا بأس أن يؤجر ويحمد فرح بهذا، يعني كونه يعني يرى مكانه ويحمد على شجاعته وعلى إقدامه ما يمنع أنه مأجورا. ومعلوم أن هذا يختلف اختلاف النيات والمقاصد، اختلاف نيات الإنسان ومقاصده، ولكن إذا أظهر الإنسان شجاعته وإقدامه ليقتدى به وليثخن في العدو فإنه محمود في ذلك ومأجور يحمل على هذا. ومنها أنه ذكر الإزار، ذكر خريم وهو رجل من الصحابة فأثنى عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وقال نعم الرجل خريم لولا طول جمته وإزاره. وبادر الرجل لما سمع ذلك إلى إزالة من انتقده صلى الله عليه وسلم عليه. والجمة والشعر الذي يكون مسترسلا من الرأس شعره، والجمة إذا وصلت سعادة الأذنين فهي جمة، فهي هو قصرها إلى أن تكون إلى أذنيه، وهذا الذي كان يفعله صلى الله عليه وسلم ويفعله غيره ما تزيد حتى تصل إلى المنكبين، إن هذا مكروه. ومنها الإزار ونقصر إزارة، وسبق أن الإزار يكون في الحديث الذي قبله إلى نصف الساقين، فإن لم يكن فلا يعدو الكعبين، يعني ينزل إلى الكعبين فقط، وما تحت ذلك يكون من المخيلة التي يعاقب الله جل وعلا عليها، وهذا هو محل الشاهد في الحديث، أن الإزار إذا نزل أنه يكون معاقبا عليه ومذموما، وحده من نصف الساقين إلى الكعبين كما حدد ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما إذا زاد عن ذلك فإنه يكون شهرة. الشهرة مر معنا أن من لبس ثوب شهرة ألبسه الله مثله يوم القيامة. ومنها ذكر أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بالتحسن والتجمل، وأنهم يتزينون بلباسهم وبمراكبهم، وفي هذا أيضا دليل على أن الجمال، حب الجمال في اللباس وقصده أنه محمود وليس من الكبر والخيل. نعم. قال باب ما جاء في الكبر. نعم. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال أخبرنا حماد حاء قال وأخبرنا هناد يعني ابن السري عن أبي الأحوص المعنى عن عطاء بن السائب قال موسى عن سلمان الأغر وقال هناد عن الأغر أبي مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال هناد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى الكبرياء ردائي والعظمة إزاري فمن نازعني واحدا منهما قذفته في النار. الحديث الذي قبل هذا فيه فضل تربية الخيل والنفقة عليها، فإنه قال الذي ينفق على الفرس كالباسط يديه في الصدقة النفقة، الذي يبسطها يعني باسط يديه يعني يديم العطاء، يديم العطاء، فمعنى ذلك أن الإنسان إذا اتخذ فرسا للقتال في سبيل الله فإنه يكون مأجورا على نفقته عليه وقيامه عليه وأجرا مستمر، وهذا في هذا الزمان تعطل ذلك، ولكن جاء في الحديث الصحيح الذي في الصحيحين أن الخيل معقود بنواصيها الخير إلى يوم القيامة، معقود بنواصيها الخير إلى يوم القيامة، ومعنى ذلك أن الناس يحتاجون إليها في القتال، ولا يزال إلى الآن يحتاجون إليها في بعض المواقع، فإذا اتخذها الإنسان لأجل ذلك فإنه تحصل على أجر. أما في هذا الحديث قوله صلى الله عليه وسلم إن الله جل وعلا يقول، سبق أن هذا يسمى حديث قدسي، على الأخبار الأحاديث التي تضاف إلى الله قولا أنه يقول أو قال، يقول الله أو قال الله ما أشبه ذلك، هذا يسمى الحديث القدسي. وسبق الخلاف فيه هل هذا لفظه ومعناه مضاف إلى الله أو أن معناه فقط مضاف إلى الله ولفظه من الرسول صلى الله عليه وسلم، خلاف بين العلماء، والراجح أن لفظه ومعناه من الله جل وعلا، ولا يلزم من ذلك أن يكون كالقرآن الذي فيه التحدي وفيه التعبد ليتلى في الصلاة، وفيه أنه إذا كان مكتوبا في المصحف لا يقرأه إلا طاهرا، فإن هذا يخالف القرآن من وجوه عدة، هذه الوجوه وغيرها، ولا ينفي أن يكون مضافا إلى الله. أما قول القائل لو كان قولا لله لفظا ومعنى ما صار بهذه الألفاظ مشابها لقول الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا ممنوع، لأنه ليس كل ما يقوله الله جل وعلا يكون فيه التحدي وفيه أنه يكون كالقرآن. معلوم أن الله جل وعلا يكلم عباده يوم القيامة ويحاسبهم كلاما حقيقي يسمع، يسأل العبد هل يقال إن كلامه وسؤاله للعباد أنه يكون مثل القرآن؟ هذا غير صحيح. الراجح أن اللفظ والمعنى منسوب إلى الله قولا، اللفظ قولا، ومعلوم أنه لا يوجد قول إلا بمعنى، فإلا يكون له. ولو قيل إنه إن المعنى فقط هو إلى الله، إذن يسأل ما الفرق بين الحديث النبوي والحديث القدسي؟ إذن لأننا علمنا أن المعاني كلها من الله، لقول الله جل وعلا وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، يعني كل ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم فهو عن الوحي، يعني معناه عن الله جل وعلا. ثم قوله العظمة ردائي، الكبرياء إزاري والعظمة ردائي، من نازعني واحدا منهما عذبته. ليس معنى هذا أن الله جل وعلا تعالى وتقدس له إزار ورداء، وإنما معنى ذلك أن هذا خاص به، العظمة والكبرياء خاص به من صفاته، لا يجوز أن يتصف به مخلوق، فمن نازع الله جل وعلا بذلك فمثل الذي ينازعه في الربوبية أو في الألوهية، لأنها من خصائصه، والمنازعة أن يأخذ شيئا من ذلك، يحاول أن يأخذ شيئا من هذا، لأن شأن العبد أن يكون ذليلا خاضعا لربه جل وعلا مستكينا، تعبد ربه، وليست الكبر من شأن العباد، وإنما الكبر والعظمة صفة الله جل وعلا، فهو الكبير العظيم جل وعلا، وهو المتكبر تعالى وتقدس، لأنه له الكبرياء وله العظمة وله الأمر كله وبيده الخير كل، والخلق كلهم تحت قهره، تجري عليهم أقداره وأحكامه، ومن تعدى طوره وخرج فإن الله يعذبه. وسيأتي حد الكبر ما هو في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن حده أنه بطر الحق وغمط الناس. وبطر الحق يعني ازدراؤه واحتقاره وعدم امتثاله والنزول عنده، وأما غمط الناس فهو احتقارهم وازدراؤهم واستصغارهم تكبرا وتعاظما عليهم. قال حدثنا أحمد بن يونس قال أخبرنا أبو بكر يعني بن عياش عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من كبر، ولا يدخل النار من كان في قلبه مثقال خردلة من إيمان. فسر الدخول هنا فسر بالخلود، يدخل يعني دخولا لا يخرج منه، دخول النار الذي في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان يعني لا يخلد منها. وهذا التفسير تفسير صحيح، وذلك أنها جاءت النصوص أن كثيرا من المؤمنين يدخلون النار، يخرجون بالشفاعة بعضهم، وبعضهم يخرج برحمة الرحمن الراحمين، وبعضهم يبقى وقتا طويلا، وبعضهم يبقى أقل من ذلك. وجاء أنهم يعني كثيرون جدا الذين يدخلون النار كثيرون، قد قال الله جل وعلا وإن منكم إلا واردها كان حتما على ربك مقضيا، كان على ربك حتما مقضيا. فهذا وعد، بل هذا قسم من الله جل وعلا أن يرد الخلق كلهم النار، ولكن الورود هنا لا يلزم منه الدخول، إن الورود هو المعاينة والمشاهدة والعرض والمرور على الشيء، وكلهم يمرون عليها من فوق الصراط كلهم، ما أحد يخلص إلى الجنة إلا من فوق جهنم بور من فوقها، هذا هو الورود. ولكن الدخول هنا يقول يدخل، فيفسر الدخول هنا الدخول الذي ليس بعده خروج، فالذي في قلبه مثقال ذرة من إيمان ما يخلد في النار. ولكن هذا لا يكون مشركا، وإنما عنده ترك الفرائض والواجبات، وعنده فعل المحرمات والكبائر غير الشرك. لماذا؟ لأن النصوص لا تتعارض، لا يعارض بعضها بعض. وقد قال الله جل وعلا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، في الآية الأخرى إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وكذلك الكافر، كافر لا يخرج من النار، إن الله جل وعلا يقول ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. معلوم أن هذا مستحيل، ما يمكن أن يدخل الجمل في ثقب الإبرة التي يخاط بها، هذا مستحيل. بمعنى ذلك أن دخولهم الجنة مستحيل، لا يمكن. فالذي لا يدخل النار دخولا يبقى فيها أبدا هو المؤمن، وإن كان إيمانه ضعيف جدا بهذا المقدار. وإذا كان الإيمان ضعيف فمعنى ذلك أن الواجبات والفرائض يكون مخلا بها وتاركا لكثير منها، غير أنه لا يجوز أن يكون مشركا ب بالله جل وعلا الشرك الأكبر، لأن الشرك ما يمكن أن يكون إذا مات الإنسان مشركا أن يدخل النار، للنصوص التي جاءت في كتاب الله وفي أحاديث رسوله صلى الله عليه وسلم. في الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: كل ذنب عسى الله أن يغفره إلا الرجل يلقى الله مشركا أو يلقى الله بدم حرام، يعني يقتل مسلما بلا جرم. فقولوا والترجي في كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، يقول العلماء إنه للوقوع. أما قوله ولا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، الكبر هنا يفسر بأنه عدم الخضوع للحق الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، عدم الاستسلام والانقياد والخضوع. إذا كان الإنسان عنده شيء من ذلك فإنه لا يدخل الجنة. وليس من هذا كون الإنسان يتجمل بثيابه أو يتجمل في بدنه في نفسه، يتنظف في شعره وما أشبه ذلك، فإن هذا ليس من الكبر، لأن الله جميل يحب الجمال، وكذلك يحب النظافة، وقد أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بذلك. قال حدثنا محمد بن المثنى أبو موسى قال أخبرنا عبد الوهاب قال أخبرنا هشام عن محمد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم وكان رجلا جميلا، فقال: يا رسول الله، إني رجل حبب إلي الجمال وأعطيت منه ما تراه، حتى ما أحب أن يفوقني أحد بشراك نعلي أو وإما قال بشسع نعلي، أفمن الكبر ذلك؟ قال: لا، ولكن الكبر من بطر الحق وغمط الناس. من بطر الحق يعني لم يمتثل له وتركه وتهاون به وازدراه. أما غمط الناس فهو لا يعطيهم حقوقهم ويترفع عليهم تعاليا عليهم وتكبرا، فهذا هو حد الكبر كما فسره صلى الله عليه وسلم. وبذلك نطق الحديث، يعني منطوقه أن التجمل وحب الجمال أنه ليس من الكبر. قال: باب في قدر موضع الإزار. المقصود بقدر الموضع من أسفل، أين يكون منتهى الإزار، وسواء كان إزار أو قميص أو غيره من اللباس، أين ينتهي؟ لأن الرجل له حد كما سبق أنه يجب أن ينتهي إلى الكعبين، وما نزل من الكعبين فإنه مؤاخذ على ذلك. وسبق أن العلماء فصلوا في هذا فقالوا: إن كان النازل عن الكعبين خيلاء وتكبر فهذا من الكبائر، وإن كان غير خيلاء وإنما هو نزل إما لأنه ما تعاهده أو لأنه لم يهتم لذلك فهذا يكون مكروها ولا يكون معاقبا عليه، ولكنه لو رفعه لأثيب على ذلك. ومعلوم أن الأمر إذا جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم يجب أن يمتثل به، ولكن يقال: ما الدليل على أنه إذا لم يكن خيلا وتكبرا أنه غير آثم؟ قال: الدليل المفهوم الذي فهم من الحديث السابق، وهو قوله: من جر ثوبه خيلا، يعني القيد، قيده بالخيلاء والكبر. وكذلك قوله لأبي بكر إنك لست منهم بعد قوله إن إزاري يرتخي أحد جانبيه إن لم أتعهد، وقال إنك لست منهم، يعني أخبر أن أبي بكر ليس من المتكبرين، فدل على أنه إذا نزل إزاره أنه غير آثم. هذا هو مأخذ ذلك. نعم. قال حدثنا حفص بن عمر قال أخبرنا شعبة عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه قال سألت أبا سعيد الخدري رضي الله عنه عن الإزار فقال على الخبير سقط. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إزرة المسلم إلى نصف الساق، ولا حرج أو لا جناح فيما بينه وبين الكعبين، ما كان أسفل من الكعبين فهو في النار، من جر إزاره بطرا لم ينظر الله إليه. قوله على الخبير سقطت، هذا مثل، وقال لمن سئل عن شيء هو عالم به، أنه خبير بذلك، يعني وقعت على من هو خبير في المسألة التي سألت عنها. وقوله إزار المسلم يعني هذا عام، وفي هذا دليل على أن هذا يكون للصغير والكبير من الذكور، لكلمة المسلم فإنها عامة، إزار المسلم، وليس خاصا بالإزار، كل ملبوس سواء كان إزارا أو قميصا أو سراويل أو عباءة أو غير ذلك من الملبوسات التي تلبس، حدها من نصف الساق إلى الكعبين. وقوله هنا حد للأعلى وحد للأسفل، حدد الأعلى وحدد الأسفل، لهذا قال فلا حرج عليه فيما بين ذلك وبين الكعبين، ثم ذكر أن ما كان من تحت الكعبين فهو في النار. هنا جاء القيد، قال من جر إزاره بطرا، فهل القيد هذا معتبر أو ملغى؟ عند الفقهاء أنه معتبر، لأن كلام الرسول صلى الله عليه وسلم لا يأتي عبثا، بل هو له معاني وله مفهوم، فمفهوم ذلك أنه من جره غير متكبر ولا بطر أنه ما يكون متوعدا بالوعيد الذي ذكر، وإن كان مكروها. وقوله ما أسفل من الكعبين في النار، ليس المقصود أن الإزار الذي في النار، الإزار ما له ذنب ولا يؤاخذ بذلك، ولكن صاحبه، أن الذي يكون تحت الكعبين قد غطاه الإزار أو الثوب وما أشبه ذلك أنه يوضع في النار، الذي أسفل من الكعبين وقد ستر بشيء من اللباس فإنه يكون في النار، ولا يدخل في هذا ما صنع للرجلين، الشيء الذي يصنع للرجلين ما يدخل فيه، مثل الشراريب ومثل الخف وما أشبه ذلك، فإن هذا لباس للرجل، وإنما هذا فيما ينزل من البدن، شيء نازل من البدن، سواء كان سراويل أو كان قميصا أو إزارا أو ذلك من الأكسية والألبسة. نعم. قال حدثنا هناد بن السري قال أخبرنا حسين الجعفي عن عبد العزيز بن أبي رواد عن سالم بن عبد الله عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الإسبال في الإزار والقميص والعمامة، من جر منهما شيئا خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة. أما الإسبال في القميص أو في السراويل أو في الإزار أو في العباءة، فهذا ظاهر واضح معروف، ولكن الإسبال في العمامة كيف يكون والذي قد يخفى؟ سبق أن الذؤابة التي توضع بين الكتفين أنها تكون مقدار شبر أو أكثر قليلا، فإذا زادت عن ذلك فهو إسبال، ولا يلزم أن يكون إسبالها يصل إلى الأرض أو إلى الكعبين، بل إذا زادت عن الحد الذي كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه فهي من الإسبال. نعم. قال حدثنا هناد قال حدثنا ابن المبارك عن أبي الصباح عن يزيد بن أبي سمية قال سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يقول ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الإزار فهو في القميص. قال حدثنا مسدد قال أخبرنا يحيى عن محمد بن أبي يحيى قال حدثني عكرمة أنه رأى ابن عباس رضي الله عنهما يأتزر فيضع حاشية إزاره من مقدمه على ظهر قدمه ويرفع من مؤخره. قلت لم تأتزر هذه الإزرة؟ قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتزرها. قوله على ظهر قدمه ليس معنى ذلك أنه ينزله عن الكعبين، ولكن معناه أنه يزيده من أمام ويرفعه قليلا من خلف، ينسب ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك. قال باب في لباس النساء. النساء خلاف الرجال، لأن النساء مأمورات بالستر، فالمرأة بدنها كله عورة أمام الرجال الأجانب، وكذلك في الصلاة يجب أن تستر بدنها جميعا، ولا يجوز أن يظهر منها إلا وجهها في الصلاة إذا لم يكن عندها رجل أجنبي. والكفان فيهما خلاف بين العلماء، من العلماء من قال لا بأس بإخراج الكفين في الصلاة، ومنهم من قال لو خرج حتى ظفرها فإن صلاتها باطلة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر أن الله لا يقبل من حائض صلاة إلا بخمار، وأمر أن تكون ساترة جميع بدنها حتى قدميها حتى القدمين. والمقصود هنا خارج الصلاة، لباسها خارج الصلاة ماذا يكون؟ هل تكون مثل الرجل؟ من المؤسف أن كثيرا من المسلمين صاروا يستنون بأعدائهم، وأعداؤهم من اليهود والنصارى تجد الرجل مسبل ثيابه، يسحب ثيابه تحت كعبه، بل قد تكون تحت قدمه إذا كانت مثلا سراويل، وتجد المرأة مشمرة ثيابها حتى تصل إلى الركبتين. هذا عكس القضية التي جاء بها الإسلام تماما، المرأة يجب أن تستر جميع بدنها ولا يخرج حتى من أرجلها شيء. ولهذا سيأتي أن الرسول صلى الله عليه وسلم أذن للنساء أن يسحبن ذيولهن خلفهن شبرين تسحب في الأرض. لماذا؟ حتى تغطي عقبيها، إذا رفعت عقبيها من الأرض ما ترى، يسترها ذيلها الذي يسحب. ولكن هذا ترك، ما أحد يعرفه الآن، وكان في الإسلام هكذا كان، وأصبح الآن كما هو معلوم يراد أن المرأة تكون كالرجل في كل شيء، تكون مساوية للرجل في كل شيء. معلوم أن الإسلام فرق بين الرجل والمرأة، فالمرأة لها أحكام والإسلام والرجل له أحكام، في الإسلام من اللباس ومن غير اللباس، أشياء كثيرة جدا، فروق موجودة بين الرجل والمرأة من ما يخصها وما يخص الرجل في أحكام كثيرة. الذين مثلا يطالبون في مساواة المرأة بالرجل، يخشى أن يأتي يوما من الأيام يصبح الرجل يطالب بأن يساوى بالمرأة. المسألة ما صارت يعني مقيدة بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، وإنما هي استحسانات وأمور تستورد من الخارج وليست من دين المسلمين ومن القرآن الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. ومعلوم أن الدعاة الذين يدعون إلى مساواة المرأة بالرجل معلوم مقاصدهم ومراداتهم، أنهم يريدون أن تكون المرأة مشاع لذئاب بني آدم ينهشون منها ويتناولون ما يريدون، وألا تكون مستورة محجوبة مصونة، فإن هذا يهمهم ويغمهم ولا يفرحهم، وإنما يريدون أن تكون مع الرجل في كل مكان يستطيع أن يشبع غرائزه منها كلما أراد. هذا هو المقصود في الواقع. أما الاحتجاج لأن الشعب نصفه مشلول وإنه يحتاج إلى عمل، هذا كل العقل يعرفون زيفة وباطلة، أنه زائف وباطل. والأمة الإسلامية ما كانت مشلولة في يوم من الأيام عندما كانت نساءها مستورة مصونة في البيوت. ومعلوم أن المرأة إذا خرجت يتعطل عمل البيت، فيتطلب استيراد الخدم الذين يخدمون بالنظافة وكذلك تربية الأولاد وصنع الطعام وغير ذلك. فكون المرأة هي التي تتولى بيتها وتتولى تربية أولادها، تتولى ما ينبغي أن تتولاه، هذا عمل كبير جدا، عمل يعادل عمل الرجل في خارج بيته. حتى الآن أصبح العقلاء من أهل الغرب سئموا مما هم فيه، وأصبحوا ينادون الآن ويدعون إلى سكون المرأة في بيتها وصونها عما هي فيه. ولكن العقل قد يكون مغلوبا ولا يكون له من يقدره وينظر إليه. إذا جاءت مثل الشهوات وجاءت الأمور التي يزينها الشيطان، فالمقصود أن المرأة لباسها خلاف لباس الرجل. نعم. قال حدثنا عبيد الله بن معاذ قال أخبرنا أبي قال أخبرنا شعبة عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لعن المتشبهات من النساء بالرجال والمتشبهين من الرجال بالنساء. وجه إرادة هذا الحديث أن يبين أن لباس المرأة يخالف لباس الرجل في المقدار وفي الكيفية، وأنه لا يجوز أن تكون المرأة مشابهة للرجل في اللباس لا في المقدار ولا في كيفية ذلك. وقد يدخل في هذا اللون أيضا، الألوان قد تدخل في هذا، إذا كان الرجال لهم لباس من لون خاص معين فإنه لا يجوز للمرأة أن تلبس ذلك اللون، لأنه يصبح خاصا بالرجال، فهو يدخل في المشابهة. واللعن سبق أن معناه الطرد والإبعاد عن الرحمة صلى الله العافية، إذا قيل هذا لعنه الله أو هذا ملعون، معنى ذلك أنه مطرود عن رحمة الله، مبعد عن رحمة الله. ولهذا استدل بهذا أن الفعل الذي يلعن عليه أنه أقل ما يقال فيه إنه من الكبائر، كبائر الذنوب التي يجب أن يتام منها. نعم. قال حدثنا زهير بن حرب قال أخبرنا أبو عامر عن سليمان بن بلال عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل يلبس لبسة المرأة والمرأة تلبس لبسة الرجل. لبس الهيئة، يعني أن تكون هيئته مثل هيئة المرأة في اللباس، وكذلك المرأة تكون مثل الرجل. وهذا مثل ما سبق يدلنا على أن المرأة لها لباس خاص لا يشاركها الرجل فيه، والرجل كذلك لا يشارك المرأة في لباسها. نعم. قال حدثنا محمد بن سليمان لوين وبعضه قرأت عليه عن سفيان عن ابن جريج عن ابن أبي مليكة قال قيل لعائشة رضي الله عنها إن امرأة تلبس النعل، فقالت لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجلة من النساء. الرجلة من النساء، الرجلة من النساء هي التي تتشبه بالرجال. والنعل الذي يطلق عليه نعل يكون خاصا بالرجل، وليس معنى ذلك أن المرأة لا تلبس نعلا، ولكن نعلها غير نعل الرجل، يعني يخالف ذلك. فدل هذا على أنها حتى في النعال لها لباس، لها نعال خاصة ما تكون مشابهة للرجل في نعاله، فكيف في بقية اللباس؟ قال باب في قول الله تعالى يدنين عليهن من جلابيبهن. الجلباب هو الذي يوضع على الرأس ويسدل على بقية البدن، والإدنى معناه الستر، أن يباشر البدن، باشر البدن كله لا يرى منه شيء. نعم. قال حدثنا أبو كامل قال أخبرنا أبو عوانة عن إبراهيم بن مهاجر عن صفية بنت شيبة عن عائشة رضي الله عنها أنها ذكرت نساء الأنصار فأثنت عليهن وقالت لهن معروفا، وقالت لما نزلت سورة النور عمدنا إلى حجوري أو حجوزي شك أبو كامل فشققنهن فاتخذنه خمرا. وحجوز، لأن المقصود بالحجوز الثياب التي توضع على الحجز، فعمدنا وشققنا يعني ووضعناها على رؤوسهن وسدلناها على وجوههن، يعني غطينا وجوههن، هذا معناه. ومعنى ذلك أنهن سريعات الامتثال، لما سمعنا كلام الله جل وعلا امتثلنا ذلك، ولهذا أثنت عليهن عائشة. وسيأتي أن الثناء أيضا على نساء الأنصار ونساء المهاجرين. قال حدثنا محمد بن عبيد قال أخبرنا ابن ثور عن معمر عن ابن خثيم عن صفية بنت شيبة عن أم سلمة رضي الله عنها قالت لما نزلت يدنين عليهن من جلابيبهن خرج نساء الأنصار كأن على رؤوسهن الغربان من الأكسية، يعني أنهن وضعن على رؤوسهن وأدنين على وجوههن لباس أسود، وذلك أن الأسود يمنع من الرؤية، رؤية من خلفه، اخترنا ذلك لهذا السبب. فمعنى هذا أن المرأة مأمورة بالستر جميع بدنها، ومعلوم أن محل الفتنة هو الوجه، هو محل الجمال، والنساء يتفاوتن في جمالهن غالبا بالوجوه، في الوجه، أما بقية الأعضاء البدن فغالبا يتساوين فيه. أو قريبة من المساواة، فقصد بذلك تغطية الوجه لأنه هو محل الجمال ومحل الافتتان. نعم. قال: باب في قول الله تعالى: وليضربن بخمورهن على جيوبهن. الجيب يطلق على ما أمام الصدر، على الصدر، ويطلق على الشيء الذي يدخل منه الرأس، قميص يطلق عليه جيب، ومعنى ذلك أنها تستر الرقبة ويستر النحر مع الوجه، هذا المقصود. نعم. قال: حدثنا أحمد بن صالح قال: وأخبرنا سليمان بن داود المهري وابن السرحي وأحمد بن سعيد الهمداني قالوا: أنبأنا بن وهب قال: أخبرني قرة بن عبد الرحمن المعافري عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: يرحم الله نساء المهاجرات الأول لما أنزل الله: وليضربن بخمرهن على جيوبهن، شققن أكنف قال ابن صالح أكثف مروطهن فاختمرن بها. نعم. قال: حدثنا ابن الصرح قال: رأيت اختمار هو تغطية الوجه، اختمر يعني غطت الوجه، غطت وجهها، وهذا دليل على أن تغطية الوجه واجبة. أما ما جاء من بعض لبعض الحديث من ما يدل على أن بعض النساء لا يغطين، فهذا محتمل أنه في نساء ليس لهن يعني من الجمال أو أنهن من البرزات من مثل الذين يئسن من النكاح، أو أنهن في أول الأمر مثل ما جاء في الحديث الذي في الصحيحين. النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس فظن أنه لم يسمع النساء، فذهب إلى النساء وخطبهن وقال لهن: تصدقن ولو من حليكن، فإني رأيتكن أكثر أهل النار. فقامت امرأة سفعاء الخدين، هنا الشاهد سفعاء الخدين، يعني هذا دليل على أنها ما غطت وجهها. فقالت: ولما يا رسول الله؟ فقال: لأنكن تكفرن العشير وتكثرن الشكاية إلى آخره. وهذا مفهوم، فكيف المفهوم يقاوم المنطوقات من كتاب الله ومن أحاديث رسوله صلى الله عليه وسلم، مع أنه يحتمل له احتمالات. أما الحديث الذي سيأتي فإنه ضعيف ولا يجوز أن يكون به حجة كما سيأتي. نعم. قال: باب فيما تبدي المرأة من زينتها. نعم. قال: حدثنا يعقوب بن كعب الأنطاكي ومؤمل بن الفضل الحراني قال: أخبرنا الوليد عن سعيد بن بشير عن قتادة عن خالد قال يعقوب بن دريك عن عائشة رضي الله عنها أن أسماء بنت أبي بكر دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا قال يعقوب بن دريك عن عائشة رضي الله عنها. السند نفسه. قال: حدثنا يعقوب بن كعب الأنطاكي ومؤمل بن الفضل الحراني قال: أخبرنا الوليد عن سعيد بن بشير عن قتادة عن خالد. نعم. قال يعقوب بن دريك عن عائشة رضي الله عنها أن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليها ثياب الرقاق، فأعرض عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: يا أسماء، إن المرأة إذا بلغت المحيضة لم يصلح لها أن يرى منها إلا هذا وهذا، وأشار إلى وجهه وكفيه. قال أبو داود: هذا مرسل خالد بن دريك لم يدرك عائشة. هذا فيه علل عدة ليست هذا، وهو ضعيف لا يجوز أن يكون حجة في شيء. فيه سعيد بن بشير هذا ضعيف، قالوا ليس بشيء، وفيه الأرسال وفيه النكارة، أنه منكر، متنه منكر. وفيه أيضا أن أسماء ما كانت صغيرة في ذلك الوقت، بل هي كانت كبيرة، هي أكبر من عائشة، فكيف يكون ذلك يدخل بهذه الصفة؟ فهو في الواقع لا يجوز أن يعتمد عليه في شيء، وهذا من عمدة الذين قالوا إنه يجوز كشف الوجه، لأنه ضعفه ظاهر وواضح. نعم. قال: باب في العبد ينظر إلى شعر مولاته. يعني هل يجوز العبد أن ينظر إلى شعر سيدته التي ملكته، أو أنه يجب أن تستتر عنه؟ معلوم أن المملوكة الأمة لا تستتر، ولهذا كان أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه يضرب الإماء على الاحتجاب، لأنهن يبعن ويشترين ينظر إليهن. فهل العبد بالنسبة لسيدته يكون مثل الأمة، يعني أنها تحتجب عنه أو لا تحتجب عنه؟ راجح أنها تحتجب، لأن المعنى فيه كالمعنى في الأجنبي في الرجل، لأنه يخشى منه ما يخشى من غيره. نعم. قال: حدثنا قتيبة بن سعيد وابن موهب قال: أخبرنا الليث عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه أن أم سلمة استأذنت النبي صلى الله عليه وسلم في الحجامة، فأمر أبا طيبة يحجمها، قال: حسبت أنه قال كان أخاها من الرضاعة أو غلاما لم يحتلم. يعني أنه إما يكون هذا احتمال، إما يكون صغير ما وصل سن أولو الإربة، يعني ليس من الإربة من الرجال، أو أنه كان قريبا لها من الرضاعة، لأن الحجامة تكون في الرأس، الحجامة تكون في الرأس، والرأس وهذا يستلزم كشف الرأس، ففسر بذلك، وهذا دليل على أن، وهو مملوك أيضا، هذا مملوك أبو طيبة، كان مملوكا، هذا دليل على أنه أن سيدة المملوك أنها تحتجب عنه، وهذا شيء الآن غير موجود، لا وجود له، لأن الرق والعبودية تتطلب الجهاد مع الكفار، لأن أصل الرق هو الكفر، هذا أصله، أصل الرق الكفر، وإلا بنو آدم كلهم أولاد لآدم، ولكن الله جل وعلا عاقب الكفار بالكفر إذا استولى عليهم المسلمون أن يسترقوهم عقابا لهم. نعم. قال: حدثنا محمد بن عيسى قال: أخبرنا أبو جميع سالم بن دينار عن ثابت عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى فاطمة رضي الله عنها بعبد قد وهبه لها، قال: وعلى فاطمة ثوب إذا قنعت به رأسها لم يبلغ رجليها، وإذا غطت به رجليها لم يبلغ رأسها. فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم ما تلقى قال: إنه ليس عليك بأس، إنما هو أبوك وغلامك. هذا الحديث ضعيف لا تقوم به الحجة، فلا يكون معارضا ما سبق. نعم. قال: باب في قوله تعالى: غير أولي الإربة. غير أولي الإربة، الإربة معناها هي الحاجة التي تكون للنساء، يكون الرجل محتاج إلى ما عند النساء، وهذا يكون للصغير الذي ليس عنده شيء من ذلك، فإذا كان صغيرا فلا بأس بأن يرى من النساء ما يرى بعضهن من بعض. نعم. قال: حدثنا محمد بن عبيد قال: حدثنا محمد بن ثور عن معمر عن الزهري وهشام بن عروة عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان يدخل على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم مخنث، فكانوا يعدونه من غير أولي الإربة، فدخل علينا النبي صلى الله عليه وسلم يوما وهو عند بعض نسائه وهو ينعت امرأة فقال إنها إذا أقبلت أقبلت بأربع وإذا أدبرت أدبرت بثمان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا أرى هذا يعلم ما هاهنا، لا يدخلن عليكن هذا فاحجبوه، لا يدخلن عليكن هذا فحجبوه. المخنث هو الرجل الذي يتشبه بالنساء في هيئتهن وتكسرهن وكلامهن، يسمى مخنث. وليس المخنث الذي يعمل الفاحشة ويعمل به الفاحشة كما يفهمه كثير من العوام، إن هذا لا يسمى بهذا الاسم. فهذا الذي يعمل هذه الصنيع مثلا يتشبه بالنساء في كلامهن وفي مشيتهن وفي تكسرهن وميوعيتهن يسمى مخنثة، يعني من التخنث وهو الأنوثة. فكان مثل هذا غالبا يكون ممن ليس عنده شهوة ولا يريد النساء، يكون بهذه. فما كان النساء يحتجبن منه لأجل ذلك. فلما سمع الرسول صلى الله عليه وسلم يصف المرأة مرأة معينة بأنها تقبل بأربع وتدبر بثمان، ومقصوده تقبل بأربع عكن بطنها وتثنيه وتكسره، أنها تكون أربع، وتدبر بثمان كذلك من عكن التي تكون من جنبيها، واحدة اثنتين من الجنب واثنتين من الجنب، وكذلك من الظهر اثنتين، تكون أربع أربع وأربع ثمان، أربع من أمام وثمان من. فلما سمع الرسول صلى الله عليه وسلم وصفه المرأة في هذه الصفة، على هذا يعني كونه يعني يفضل لهذه الأمور لا يجوز أن يدخل على النساء، فحجب وطرد. قيل له صلى الله النبي صلى الله عليه وسلم يمكن يموت وما عنده من يؤكله، فأذن له أن يدخل إلى البلد في الجمعة مرتين يسأل الطعام الطعام ويأكل، معنى ذلك أنه يخرج من البلد. في هذا أن الإنسان إذا كان مفسدا وأنه يصف نساء، أو قد يكون مثلا قد يكون يدعو إلى الخنا وإلى الفجور، أنه ينفى ينفى من البلد. نعم. قال حدثنا محمد بن داود بن سفيان قال أخبرنا عبد الرزاق قال أنبأنا معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة بمعناه. نعم. قال حدثنا أحمد بن صالح قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها بهذا الحديث زاد وأخرجه، فكان بالبيداء يدخل كل جمعة يستطعم. نعم. قال حدثنا محمود بن خالد قال أخبرنا عمر عن الأوزاعي في هذه القصة فقيل يا رسول الله إنه إذا يموت من الجوع، فأذن له أن يدخل في كل جمعة مرتين فيسأل ثم يرجع. ومعنى ذلك أن الإنسان إذا كان له إربة بالنساء يعني حاجة وعنده نظر أنه يمنع من الدخول عليهن والنظر إليهن، أما إذا كان ليس عنده شيء من ذلك إما لصغر وإما لكونه ليس عنده همة من همة الرجال، فإنه لا بأس أن ينظر، لأن المقصود ما هو معلوم من اشتهاء الرجل للمرأة واشتهائها له. نعم. قال باب في قوله تعالى وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن. نعم. قال حدثنا أحمد بن محمد المروزي قال أخبرنا علي بن الحسين بن واقد عن أبيه عن يزيد النحوي عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن الآية، فنسخ واستثني من ذلك القواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا الآية. هذا تسميته نسخ من باب التجوز، أو من باب اصطلاح السلف، لأنهم يسمون التخصيص نسخ، المخصص يسمونه ناسخا. فخروج مثلا القواعد من النساء، القواعد هنا الكبار، كبار السن التي لا تشتهى ولا يرغب فيها، وكونها مثل هذه تخرج شيئا من وجهها، تخرج وجهها أو يديها وما أشبه ذلك، أن هذا لا بأس به لأنها لا تشتهى ولا يرغب فيها. ويكون هذا خارجا من قوله وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن إلى آخر الآية، وهذا بعد قول الله جل وعلا وقل للمؤمنين يغضوا من أبصارهن ويحفظوا فروجهن. والغض من الأبصار هنا قال من أبصارهن.